ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: عادة يوم الجمعة اجتمع أنا وإخوتي عند الوالد والوالدة، نقضي أكثر اليوم فيه لزيارتهم لأنه يوم إجازة، ويكون الواحد قليل قراءة القرآن والذكر. أيهما أفضل، الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن أم زيارة الوالدين وقضاء حاجتهما وجزاكم الله خيرا؟ من حيث الأصل بر الوالدين ما دمت تقول إن عندهم حوائج واجب وفرض عليك، واشتغالك بالذكر مسنون ومستحب، ولا يمكن أن يقارن ما بين الفرض وما بين المسنون والمستحب. ولذلك لا إشكال إذا كان والداك يحتاجان إليك ولا تجد يوما إلا يوم الجمعة، فهذا حق لهما، تزورهما وتجلس معهما، ولو أدى هذا إلى تقصيرك في قراءة القرآن والتسبيح فإن الله يكتب لك الأجر بالنية، فتنوي أنك لولا أنك مشغول بوالديك لقرأت القرآن ولذكرت الله حتى يجمع لك بين الأجرين. أما من حيث الأفضل فإنك مشغول ببر وفضل وفرض، وهذا فضله عظيم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين، والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.